ما كانش الأدب ولا الموسيقى ولا الفن، الحضارة نفسها بتتبني على الحب والحرية والثقافة والفنون والآداب والعلم. العلم من غير حب يبقى استغلال وتجارة ودمار، الدين من غير حب يبقى شكل وقشرة ومظهر، القوة من غير حب تبقى قسوة وظلم، الجواز من غير حب يبقى روتين وملل، العمل من غير حب يبقى كروتة ولكلكة. في الحب كل شيء بيتلون، بيبقى له معنى، بيبقى مفيش يأس، مفيش مستحيل، مفيش عوائق. مهما كان في عوائق بيبقى الأمل موجود. وجود الأمل أهم من وجود الحياة، مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة الجميلة مي عبد النبي اللي منورانا الليلة في الراديو صديقي باختياراتها وحوارها الجميل الرائع. حضرتك يعني الحقيقة كنت من المحظوظات لأنك يعني تعاملتي مع كبار نجوم الكوميديا بشكل خاص، يعني الأستاذ فؤاد المهندس في أكثر من عمل، والأستاذ سمير غانم، والأستاذ عبد المنعم مدبولي. الحقيقة وكان أدوار رائعة جدا، يعني ذات بصمة واضحة إلى الآن، دايما الناس بتتذكر هذه الأدوار. والله كل أستاذ فيهم كان بيتميز بحاجة. يعني مثلا لو هتكلم على الأستاذ سمير غانم ومسرحية الأستاذ مزيكا والمفاجآت اللي كانت على المسرح كل يوم، احنا ما عرضناهاش كتير على فكرة، احنا عرضناها 3 أيام فقط واتصورت. هي كانت كده زمان مسرحية نعرضها 3 أيام ونصورها، مش سيزون بقى، موسم كامل الكلام ده. فاليوم الأولاني حاجة ولازم تبقى أنت متوقعة، اليوم التاني حاجة، اليوم التالت حاجة تانية. يعني لازم انت تبقي كممثلة واقفة مع الأستاذ سمير تبقي متوقعة أي حاجة يقولها وجاهزة ذهنيا بدنيا كل حاجة على الردود، لأن دي وقفة مسرح. صحيح. يعني مش تقولي ستوب ولا حاجة، انت لازم تكملي اللي بيقوله. ده حضرتك كان أول وقفة لحضرتك على المسرح ولا كان سبقها وقفات؟ لا، كانت تاني وقفة بالنسبة لي. لما أول مرة أقف قدام الأستاذ سمير، وكان زي ما بقولك كل يوم شكل، كل يوم بطريقة. المشكلة بقى أنك تعملي كنترول على نفسك وما تضحكيش، لأن هو يعني طبعا بيجود في الموضوع وبيبدع ويرتجل. الارتجال هو أستاذ الارتجال. هو فعلا أستاذ الارتجال نمبر وان في الارتجال. ده حقيقي والله. يعني الأستاذ مدبولي لا إلى حد كبير أكاديمي، والأستاذ فؤاد برضو نفس الحكاية، نفس المدرسة، يعني مدرسة الأكاديمية. يعني أنا هعمل كذا يبقى هعمل كذا، بروفة بالنسبة له مهمة جدا علشان أنا أفهم هو هيقول إيه وهيقولها منين وبأني تون وبأي، يعني هي المسألة كده. إنما الأستاذ سمير لا، الأستاذ سمير ارتجال، ارتجال نمرة واحد. يعني مالك جدي يا حنسة، مش أنا بعضك فيه النهاردة؟ والله يقطع يحيى، واليوم اللي تسمينا فيه يحيى. أرجوك استهنم لما بتقولي كلمة يحيى دي، بحس إن أنا نادل بصراحة. نادل؟ لا أنت مش طبيعي خالص النهاردة يا أخي. بلاش يحيى دي، كلمة دي بتخلي بحس إن روحي هتطلع من مناخيري ومناخيري هتطلع من روحي، مش حاضر أتنفس. فهمني مالك بالراحة كده، مالك؟ أنا لسه نادية. أيوه. أنت إيه؟ عايز أعترفك بسر خطير شوية، وبعدين أنا عارف إنك أنت لو عرفتي أي حاجة عني حتى لو كان غلط هتسامحيني. طبعا، لأنك إنسانة طيبة وإنسانة نبيلة. وعرفت منين بقى إن أنا نبيلة؟ بيبان بجد؟ بيبان، اللي يبص لعينيك يعرف إنك نبيلة، اللي يبص لخدودك يعرف إن باباك نبيل، واللي يبص لمناخيرك يعرف إن مامتك نبلة. لا ده انت مش على بعضك خالص النهارده يا يحيى. اصله تعبني وهينقطني. هو مين ده؟ ضميري. ضميرك ماله؟ ضميري بيوجعني، بيقول لي اذا كنت بتحبها صحيح قول لها الحقيقه. حقيقه ايه يا يحيى؟ انا لسه ناديه. نعم. انت معجبه بيا مش كده؟ قوي. يعني لو عرفت ان انا بشتغل شغلانه، يعني انا مش يحيى حمدي بتاع المزيكا، ان انا بشتغل شغلانة اقل شوية، يعني يعني شغلانة يحيى. انا عايز اقولك حاجة بقى يا يحيى. أنا ما أعجبتش بيك علشان أنت يحيى حمدي بتاع المزيك. لا، أنا أعجبت بيك لشخصك وذاتك ودمك اللي زي السكر. تأكد لو كنت تشتغل أي شغلانة تانية غير المزيكا برضو كنت هأعجب بيك. المهم إنها تكون شغلانة أنت بتحبها. لا أنا بحبها أوي. بعدين يا أخي زي الجن فيها والله. الحمد لله. ويكون ليها مستقبل. لا مستقبلها عريض. مستقبلها عريض وفي مستقبل ببوز ضمور. يعني شغلانتك دي مش هتعمل لنا بيت صغنطول؟ لا تعمل بس في المواسم لما يبقى في مطر في العيد. يعني بيبقى الحمد لله الرزق فل قوي فيها. هذا الكلام اللي يفسخ. انا كده ضمير ارتاح كده هتشجع وعايز ابوح في اللي في قلبي. بوح يا يحيى. ابوح. بوح. ابوح. ابوح وانت المسؤول عن بوحي. قول عايز تقول ايه. ايه الحقيقة اللي انت عايز تقولها لي صراحة كده؟ انا ما اسميش يحيى حمدي ولا عمري اعرف حد اسمه يحيى حمدي ولا بتاع مزيكا ولا قفا في المزيكا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ صحيح. امال انت تبقى مين؟ انا عبد السميع. عبد السميع مين؟ عبد السميع اللميع. يعني ما لقيتش غير الاسم النكته ده اللي تسمي نفسك بيه اللميع. مين هم اللي سموهولي انا؟ يا ترى الراديو كان له دور في هذه المرحلة في تشكيل وجدان الفنانة مي عبد النبي؟ من سماعك للبرامج المختلفة كان في ثقافة أو كان في بعض المهارات اللي اكتسبتيها من خلال استماعك للراديو؟ بالتأكيد طبعا. فادت حضرتك على المسرح يعني؟ أكيد طبعا فادتني على المسرح، فادتني في الأكاديمية، في الدراسة. كل برنامج كان شكل حتة من شخصيتنا وفي سن معين يعني. يعني برضو يحضرني طبعا من علامات الإذاعة الأستاذ عمر بطي ديشة. ها طبعا. يعني في حاجات كده في رمضان كانت تحسي بجد انك قاعدة بتفطري انك صايمة من كتر ما هي ارتبطت بودنك في الإذاعة. يعني كان في برنامج كده بيعملوا عازم ولا معزوم. ولا معزوم بالظبط. عازم ولا معزوم. يعني البرنامج ده انا كنت بستناه علشان يعني برضو كان هو بيستضيف قامات كبيرة. يعني كل حلقة من حلقاته كانت ليها قيمة بتستفيدي منها ومن الذكريات والكلام والطريقة والتعبير. يعني يا ريت تختاري لي بقى يعني حلقة من الحلقات دي عشان تعيشينا في الجو الجميل ده تاني. أحلى الحلقات إن شاء الله نسمعها مع حضرتك والسيدة المستمعين. وعازم ولا معزوم؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. ألو؟ ألو؟ الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد؟ الأستاذ عمر بطيشة. برافو عليك. ازيك استاذ وحيد؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. انا على فكره بكلمك في برنامج عازم ولا معزوم في البرنامج العام. طبعا سمعت اكتر من حلقه. طيب على اسم البرنامج كده انت النهارده عازم ولا معزوم؟ لا والله لا ده ولا ده يا استاذ عمر، عائلي جدا يعني. طيب ده عظيم. ما احنا عارفين ان الاستاذ وحيد حامد بتقيم في فندق عشان تتفرغ للكتابه، يا ترى نفس النظام ده انت بتواصله برضو في رمضان؟ هو هي مش اقامه كامله عشان اوضح الصوره. هو انا من النوع اللي بيصحى بدري قوي، فاحب انزل بدري اروح فندق عشان خاطر اكتب لغاية الساعة 2 ما تيجي ابتدي ازهق يعني ارجع البيت تاني. وفي الفترة ديت اكتب ساعة ولا حاجة او اقابل صحابي او اذا كان عندي مواعيد وارجع البيت تاني. وطبعا في رمضان كان نفس الشيء. نفس النظام بس بتفرق حاجة واحدة،